أنا لا أقول إنه قليل الصحة فيما يتجاوز السوق، لأن السوق عليه ضرر يعلق على الذهب. إنما فيما إذا أراد الشركة تريد أن تكبر فغالبا ما تكون قيمة السوقية الجديدة أو القيمة المطلوبة الجديدة تستهلك قليلا من مولودات هذه الشركة وقيادات التي تتحدث عنها. يا فضلك الله عفوا شوي بالله، شو اللي بيكون مطابق لقيمة السوق؟ مساهمين قدامى حتى هم يكسبوا كل الأولوية مكسبين. فمثل ما ضربنا مثل على هذا وهذا طبيعي فيديو كله هو لا معقول من باب الربا والتعامل فيه اللي صار مباحثة. نضرب مثل على شركة بشكل معاكس مغاير لهذا الموضوع وهي شركة طرحت أسهم جديدة في الوقت اللي كان سعر السهم السوقي 70 قرش. طرحت السهم الاكتتاب وحددته قيمة 2 دينار بينما هو سعره في السوق 70 من باب زيادة رأس المال أو مضاعفة رأس المال. فهو ما أعطت الأولوية للمساهم القديم بدها تأكل المساهم الجديد لتخدعه، وهذا ما يحصل الآن. طيب الفرق الأول شو سببه؟ الفرق الأول إقبال الجمهور على الاتجاه الأسهم، ولا أقصد الجمهور الناس بشكل عام اللي بيفهموا اللي ما بيفهموش، بس اللي بيفهموا واللي بيقصدوا واللي هم بيسيطروا على السوق هم بإيدهم يرفعوا حتى تظل القيمة مرتفعة. وكأنه في شيء من البلد شيء من المرابين عم بيسيطروا على السوق، هم بيرفعوا القيمة وهم بينزلوها وهم اللي بيستفيدوا. بالتالي بيستفيدوا على المواطن المسكين اللي جاي مثلا من الخليج أو اللي ما بيعرف يمول دون إيدينه أو اللي معاه شوية فلوس بده يستثمرها، بيدخل في السوق ويروح في متاهة ويكون هو زي الصيف الثاني بالنسبة له، وهذا ما يحصل. وأرجو أن نسمع الجواب. نعم. يعني أشبه شيء بالدول اللي مثل أمريكا مثلا ترفع قيمة الدولار وتنزله. أنا بقول إن هذا مثل الدول الكبرى اللي بترفع عملتها تارة وبتنزله تارة لصالحها طبعا مو لصالح الشعوب الأخرى. فهذه كما قلنا في أثناء كلامنا السابق أنه عبارة عن مخامرة باسم نوع من المعاملة أو الشركة أو نحو ذلك. والله المستعان. وينه؟ أظن أذن الظهر. نستعد للصلاة إن شاء الله. لكن لو طورنا السؤال إلى صورة أخرى، رجل يكتشف أن زوجته فيها انحراف خلقي وأنها تغافله وتتصل مع بعض الشباب المحلي